أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء من قبلك لئن أتيت وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع أرسلوا Oh. من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أو مسكينا ذا صراط